والخمسون معرفة المختلف النوع الثالث والخمسون من أنواع علوم الحديث ومعرفة المختلف والمختلف وما أشبه ذلك في الأسماء والأنساب. مختلف والمختلف منه ما تتفق في الخط صورته، يعني كأنه يقول في ظاهره واحد لكنه في الحقيقة مختلف، فمنه ما تتفق في الخط صورته وتختلف في اللفظ في الضبط صيغته. قال ابن الصلاح: وهو فن جليل، ومن لم يعرف من المحدثين كثر عثاره، خطره يعني يعثر قدمه قدم من العبد، ولم يعدم مخجلا، يعني كأنه يجيه فرصة خجل إذا كان مثلا أصله هو ليس ابن أبي سليم وقال ليس ابن سليم. ومثال تجربة معنا، كان بعض مشايخنا من مصر دائما كان يقول ابن معين ابن معين هكذا، فأصلحنا له جزاه الله فأصلح. فهنا قد يكون في الحقيقة لا شك أنه يخجل الإنسان، لماذا لم يعدم؟ وأنا دائما أقول لماذا لم يضبط؟ دائما نقول سبحان الله، في بعض الأحيان نسمع خطب وفيه أخطاء كثيرة الحقيقة، يعني نستحي أن نقول كيف هذا. ينبغي للإنسان أن يكتب، ثم بعد ذلك إن لم يكن يعرف اللغة وهو مكلف بالخطبة لابد أن يكون يقرأ على بعض، وكان بعض الناس سبحان الله يقرأ علي كل خطبة سنة وزيادة. نعم، ففهمته والحمد لله انطلق، ما كنت أصح فقط أقول هذا اسم إن وهذا كذا وهذا كذا وهذا خبر إن ظرف جار مجرور، ففهم وانطلق الحمد لله. فالحاصل أنه نحن دائما نؤكد على طلبة العلم الشريعة أن تكون لغتهم قوية، لا بد أن تكون لغتهم قوية، ولا بد أن يعتنوا بقواعد اللغة العربية. وقد صنف فيه كتب مفيدة من أكملها الإكمال لابن معقولة. الإكمال هذا طبع، وأول ما طبع بتحقيق العلامة الشيخ عبد الرحمن المعلم اليماني في الهند حيدرآباد، تعرفون أن مدينة حيدرآباد فيها دار المعارف العثمانية، وقد طبعت كتب كثيرة عن الحديث الحمد لله هناك، وغيرهم كانوا يجتمعون منهم الشيخ عبد الرحمن المعلم اليماني، طلب هناك الحمد لله ويعرفون أنه صاحب علم فضل في الحقيقة، فحقق كتاب الإكمال لابن معقولة، كذلك التاريخ الكبير والجرح والتعديل، كذلك يعني كتاب الأدب أظن ابن قتيبة وعيون الأم أخبار، كل هذا من تعليقات وتحقيقات هذا الرجل المحقق العجيب جدا. وإذا أردت من تعرف علمه فقرأ كتاب التنكيل بما في تأديب الكوثري من الأباطيل، بالحقيقة رجل كان علامة في علوم الحديث في اللغة في كل شيء والتراجم رحمه الله. فعلى كل قد صنف فيه كتب مفيدة من أكملها الإكمال لابن معقولة، على إحواز فيه عواز أي على احتياج في الاستدراك والزيادة فيه. قلت: وقد استدرك عليه الحافظ عبد الغني ابن نقطة كتابا قريبا من الإكمال، وهذا أيضا طبع في أم القرى عندنا في مركز البحث العلمي باسم إكمال الإكمال. هذا عبد الغني ابن نقطة كتابا قريبا من الإكمال فيه فوائد كثيرة. طبعا المتقدم لا شك الفضل للمتقدم، لكنه ولا يستحان بعمله، وقد فتح لك الباب وأنت تستفيد منه وتزيد ما يفتح الله عليك. ودائما العالم على كل حال، أي طالب إذا كان اجتهد فيستدرك على كل من هو يعني تصدى للعلم وفوق كل ذي علم عليم. وللحافظ أبي عبد الله البخاري من المشايخ المتأخرين كتاب مفيد أيضا يقول في هذا الباب، يقول للحافظ عبد الغني بن سعيد المصري المعترف المختلف، كذلك للدارقطني كتاب المعترف المختلف، كثير من الكتب ومشترح النسبة أيضا، وكلاهما مطبوع في الهند طبعة قديمة جدا. هذه المعترف المختلف لعبد الغني بن سعيد ومشترح النسبة كلاهما في معا مجلدا واحدا. ومن أمثلة ذلك يعني المعترف المختلف يتفق في الخط صورته تتفق وتقترب في اللفظ مثلا سلام وسلام والعرب ما كانوا ينقطون ولا يشكلون شكل فتحة وكسرة ولذلك لا بد أن يؤخذ هذا من أفواه المشاعر قديما من قديم الزمان ولذلك أبو عبيد القاسم بن سلام وعبد الله بن سلام الصحابي ليس سلام فيقول شكله واحد صورته لكن نطق مختلف وضبطه وصيغته مختلف كذلك عمارة وعمارة حزام وحرام قريب شكله بالزاي والراي فقط نعم عباس وعياش غنام وعثام بشار ويسار بشر وبصر بشير يسير نصير كل هذا في الأول ما كانوا يكتبون النقط حتى ما كانوا ينقطون فكان يشتبه على من لم يدخل ولذلك هم اشتهر عندهم لا تأخذ العلم من لا تأخذ القرآن من مصحفي ولا العلم من صحفي الذي ما أخذ من الصحف فقط يكون أخذ فيخطئ كثير لكن إذا كان أخذ من أفواه المشايخ فهو الذي يسعد بالصواب حارثة وجارية فليس إلا فرق بين النقد وجرير وحريز حبان وحبان وحيان وجيان كل هذه تأتي رباح ورياح سريج وشريح قاضي شريح وسريج بن يونس عباد وعباد ونحو ذلك وكما يقال العنسي والعيشي والأبسي كل هذا شكله واحد لكن يختلف في التلفظ وفي الضبط لذلك يسمى مؤتلف يعني ظاهره واحد ائتلاف ولكنه مختلف في النطق والضبط الحمال الجمال الجمال الخياط والحناد والخباط كان بعضهم سبحان الله خياط والحناد والخباط كان بعض الرواة أوصف بثلاثة هذه الأشياء بعضهم قال هذا تصحيف قالوا فلان الخياط قالوا لا هو حناد قالوا لا هو خباط قال ابن حجر ولعله يكون قد عالج هذه المهن كلها كان خياطا ثم ذهب يحنط البيوت بنتر صار يعني يلون البيوت أو يعني إيش يسمونه ويجي وثم بعد ذلك صار خباطا يخبط الشجر ويجمع الأوراق ويبيع على أصحاب الغنم فعالج كل هذه المهن فكان خياطا وخباطا وحناطا والبزار والبزاز أبلي والأيلي والبصري والنصري الثوري والتوزي الجريري والجريري والحريري السلمي والسلمي بني سلمة سلمي والسليم سلمي الحمداني الحمداني وما أشبه ذلك هو كثير وهذا إنما يضبط بالحفظ محررا في مواضعها لأنه لا يمكن أن يأخذ الإنسان من الكتاب فربما يخطئ لابد أن يضبط بالحفظ يسمع من العلماء ويحرر والله تعالى المعين الميسر وبه المستعان ولا شك في أنه ثم في هذا جاء كتاب في الحقيقة وكل من يأتي متأخرا يستدرك على من سبقه لكن لا يجوز أن يستهين بمن يكون قد أسس العلم فأهم هذه الكتب أيضا الذهبي المشتبه في أسماء الرجال لكنه من عيبه وهذا الكتاب طبع أول ما طبع في ليدن 1863 يعني هؤلاء الإنجليز الحقيقة ما عندهم علم يحصلون الشهادات على كتب العلماء فيضرب 6 في 5 ويحقق ويأخذ عليه الشهادات فهناك يعني كانوا يأخذون الشهادات ويطبعون كتاب جيد لكن اعتمد كما قال ابن حجر في مقدمة كتاب التفسير المنتبه بالتحرير المشتبه قال إنه اعتمد بالضبط بالقلم الأحمر مثلا إذا كان فتحة وكسرة فضبط بالقصر سليم وسليم وهذا معرض للخطأ يقول والنسيان والمحو ولذلك ألف الحافظ ابن حجر المتوفى سنة 1852 كتاب تفسير المنتبه بتحرير المشتبه. الآن هذا الكتاب جمع جميع هذه الكتب حتى لو لم يكن عند أحد الإكمال، وكذلك مشتبه للذهبي، وهذا في 3 مجلدات طبع. أول ما طبع في الهند، ثم طبع في مصر، ثم صور أحد الإخوان في دهلي هذا الكتاب وطبع في دهلي أيضا. نعم، في 4 مجلدات هي، وهذا الكتاب وحده يكفي إن شاء الله بتم معرفة المشتبهات. نعم، كذلك طبع توضيح المشتبه في حوالي 13 مجلدا، وعندنا الأخير الناس لناصر الدين أو 10 مجلدات ناصر الدين الدمشقي رحمه الله. وكلهم على كل حال لا شك أنه قد يكون تكرارا استفادة من الأول، وقد يكون زيادة، لكن كتاب ابن حجر ربما يقول والله أجمع كتاب. ثم معرفة النوع الرابع والخمسون، معرفة المتفق والمفترق من الأسماء والأمثال. المعترف المختلف لفظ واحد أو شكلا واحدا يختلف في اللفظ. هنا المتفق والمفترق قد يكون أحمد متفق، أحمد بن عبد الله متفق، أحمد بن عبد الله بن إسماعيل متفق، 3 4 بهذا الاسم يكون. كيف نفرق؟ هذا النوع أيضا العلماء ألفوا فيه حتى لا يخطئ فيه، لأن بهذا الاسم واحد صفة، بهذا الاسم واحد ضعيف، فلا بد أن يكون نفرق بأي طريقة، إما عن طريق مشايخه، طبقته، هل هو من طبقة البخاري أو من طبقة شيوخ البخاري أو من شيوخه وتلاميذه إلى آخره. وقد صنف فيه الكتاب، وقد صنف فيه الخطيب كتابا حافلا سماه المتفق والمفترق، وأظن طبع هذا الآن، طبع فيه رسالة الدكتوراه في الجامعة الإسلامية. وقد ذكره الشيخ أبو عمر أقسام، يعني المتفق والمفترق من الأسماء والأنساب أقسام، أحدها أن يتفق اثنان أو أكثر في الاسم واسم الأب، مثاله خليل بن أحمد. خليل بن أحمد حدثني خليل بن أحمد، لكن خليل بن أحمد 6 7 8، من هو يحتاج إلى أن يفرق؟ لذلك متفق، ولا بد أن نأتي بشيء يميزه ويفرقه. فخليل بن أحمد 6، أحدهم النحوي البصري، إذا قلت خليل الفراهيدي، خليل بن أحمد الفراهيدي النحوي البصري تميز، وهو أول من وضع علم العروض، وكذلك قيل علم النحو أيضا. قالوا ولم يسمى أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أحمد قبل أبي الخليل ابن أحمد، سبحان الله، إلا أبا الصفر سعيد بن أحمد. أبو الصفر وسعيد بن يحمد هكذا في قول ابن معين، اسمه سعيد بن أحمد، سمي أيضا أحمد والده في قول ابن، وقال غيره سعيد بن أحمد، فالله أعلم. الثاني أبو البشر المزني، خليل بن أحمد إذا عرفنا أنه النحوي البصري تميز، كذلك إذا قال خليل بن أحمد أبو بشر المزني فقد تميز وافترق عن خليل بن أحمد النحوي، بصري أيضا، روى عن المستنير ابن أخضر عن معاوية وعنه عباس العنبري وجماعة. وفي هذا يجب أن نعرف شيوخه وتلامذه للتمييز. حدثنا حماد، يأتي في رواية البخاري في مواضع كثيرة. حدثنا سفيان، من هو حماد بن زيد أو حماد بن أبي سلمة؟ حماد بن سلمة. وفي كتب أخرى حماد بن سليمان شيخ الإمام البخاري بن دليل. كذلك سفيان ابن ويينة وسفيان الثوري، فعن طريق شيوخ وتلامذة أيضا إذا عرفنا أن سفيان الثوري لا يروي عن هذا أو يروي عن هذا ولا يروي عن آخر، فيتعين بهذه الصورة أيضا. وعنه عباس العنبري. والثالث يعني من خليل بن أحمد أصبهاني، روى عن روح بن عباد وغيره. الرابع من اسمه خليل بن أحمد أبو سعيد السجزي، القاضي الفقيه الحنفي المشهور بخراسان، روى عن ابن خزيمة وطبقته. الخامس الذي اسمه خليل بن أحمد أبو سعيد البصري القاضي، حدث عن الذي قبله، روى عنه البيهقي. السادس أبو سعيد البصري أيضا شافعي، أخذ عن الشيخ أبي حامد الإسرائيلي ودخل بلاد الأندلس. فإذا عرفنا أن خليل بن أحمد عدة، لكن كيف نميز؟ ربما على أجداد خليل بن أحمد بن فلان، والثاني خليل بن أحمد بن يوسف، والثالث خليل بن أحمد بن عبد الله، وهكذا. أو بنسب أنه مصري، أنه بصري، أنه مدني، وهكذا. القسم الثاني الذي قال هو صنف في كتاب أحد أن يتفق اثنان أو أكثر في الاسم واسم الأب، فمنه أحمد بن جعفر بن حمدان، هناك الاسم الشخص واسم أبيه واحد، هناك اسم الشخص واسم أبيه واسم جده، وربما اسم جد جده كله يتفق، فهذا النوع أيضا ينبغي أن نعرف ونفرق بين أحمدين في هذا الباب. أحمد بن جعفر بن حمدان أربعة: القطيعي والبصري والدينوري والطراسوسي، محمد بن يعقوب بن يوسف، والإثنان من نيسابور شافعيان، أبو العباس الأصم محمد بن يعقوب بن يوسف، أبو العباس الأصم ومحمد بن يعقوب بن يوسف أبو عبد الله الأخرم. كيف نعرف؟ لابد أن هناك يكون تعين العلماء أو معرفة الشيوخ والتلامذة الذين يتميزون به. الثالث أبو إبراهيم الجوني إثنان، عبد الملك بن حبيب تابعي، وموسى ابن سهل تابع أو أتباع تابع أتباع التابعي، يروي عن هشام بن عروة. ثم بعد ذلك إيش هو البخاري؟ يقول يروي عن هشام بن عروة، أنا عندكم كأنه سقط هنا بيضاء من غير سوء، هذه السفرة. أبو بكر بن عياش ثلاثة: القاري المشهور، والسلمي الباجدائي صاحب غريب الحديث، توفي سنة 400 وآخر 500 مجهول. الرابع صالح ابن أبي صالح أربعة. الخامس محمد بن عبد الله الأنصاري إثنان، أحدهم المشهور صاحب الجزء وهو شيخ البخاري، والآخر ضعيف يكنى بأبي سلمة. وهذا باب واسع كبير كثير الشعب يتحرر بالعمل والكشف عن الشيء في أوقاته. الآن أنت افتح كتاب تقريب التهذيب فقط وتمر تجد من هذا النوع شيء كثير. خليل بن أحمد إدى، لكن كيف يتميزون؟ هذا بصري وهذا كوفي وهذا بغدادي وهذا كذا. كذلك أسماء أخرى عامة إذا رأيت تجد شيئا كثيرا. ثم بعد ذلك النوع الذي بعده يشوى النوع الخامس والخمسون: نوع يتركب من النوعين قبله، يعني يكون مؤتلف والمختلف والمختلف، ويكون أيضا من المتفق والمختلف، فيكون أول اسمه ربما يكون من المؤتلف والمختلف، ثم جده أبوه يكون مشترك وجده يكون مشترك. وللخطيب البغدادي في كتابه الذي سماه تلخيص المتشابه في الرسم، وطبع هذا الكتاب أيضا الآن أخيرا. ومثاله موسى بن علي، موسى بن علي بفتح العين جماعة، وموسى ابن علي، انظروا موسى ابن علي، وهذا مؤتلف المختلف، علي وعلي مؤتلف المختلف، وموسى اسم اتفق اسم أبيه قريبا من واحد فصار مفترقا وهو متفقا ومفترقا وهكذا. مصري يروي عن التابعين، ومنه المخرمي والمخرمي، ومنه ثور بن يزيد الحمصي، وثور بن زيد الديلي، ثور بن يزيد وثور بن زيد الحجازي، وابو عمرو الشيباني النحوي، اسحاق بن مرار، ويحيى بن ابي عمرو السيباني، الشيباني والسيباني، وهذا من المؤتلف والمختلف، وذاك من المتفق والمختلف. نعم. وعمر بن زرارة النيسابوري شيخ مسلم، وعمر بن زرارة الحدثي، هنا أيضا متفق المفترق أو قد يكون متفق المفترق، يروي عن القاسم البغوي. هذا كله تنويع، ولكنه كله يأتي في أنه كيف يميز المترجم، المترجم كيف يميز. فالآن إذا ما عرفنا ضبطه لابد أن نأخذ ضبطه من الكتب التي ضبطت، ثم بعد ذلك من هذا هنا لابد أن ننظر كتب التراجم أنه روى عن فلان وفلان وفلان. النوع السادس الخمسون في صنف آخر مما تقدم مضمونه في المتشابهين في الاسم واسم الأب أو النسبة مع المفارقة في المقارنة، هذا متقدم وهذا متأخر. مثاله يزيد بن أسود خزاعي صحابي، يعني الآن تشابه في الاسم ويكون التفريق تفريق بالنسبة، تفريق بذكر الجد، تفريق بالمهنة مثلا. فيزيد بن الأسود خزاعي صحابي، ويزيد بن الأسود الجرشي أدرك الجاهلية وسكن الشام، وهو الذي استسقى به معاوية. قصة معروفة يزيد بن الأسود، وهو أنه لما جاء في المدينة قحط شديد فنزل المدينة وجلس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرهم بأنهم يتصدقوا وكذا وكذا وأنهم يدعوا الله تبارك وتعالى. ثم طلب يزيد بن الأسود فأجلسه بجانبه وقال: يا يزيد ادعو الله تعالى يسقينا، ارفع يدك يا يزيد وادعو الله تعالى. فرفع يديه دعا الله تعالى ففي حينه مطروا. هذا الذي يذكره هنا، والقصة مشهورة معروفة في ترجمة يزيد بن الأسود. وأما الأسود بن يزيد بالعكس فذلك تابعي من أصحاب عبد الله بن مسعود، وهو قريب من التشابه. أسود بن يزيد وليد بن مسلم، مسلم بن وليد، هكذا يكون على كل حال فيه تشابه، فلا بد أن يعرف هل هو الراوي عنه يزيد بن أسود أو أسود بن يزيد. كل هذا له قواعد في حقيقته. الآن هذا الكتاب الصغير كان عندنا ذاكرة أيضا في الفهد الكشي الذي جمعه من الشيخ عبد الله رحمة الله عليه الصومالي. فالآن تجد ونمر كثير في هذا في عند الترمذي يعين الراوي، وهو كذا هو فلان ابن فلان. كذلك في الشروح ينبغي أن يلتقط هذا كله ويضم إليه ويحتصل لنا القواعد لضبط أن فلانا مثلا وليد بن كثير العبدي يروي عن سفيان أو سفيان الثوري، ما هو كذا؟ أو سفيان الثوري يروي عن وليد بن كثير، سفيان لا يروي عنه. فهذه على نصوص العلماء، بذلك يمكن أن نضبط. مثاله يزيد، أما الأسود بن يزيد فذاك تابع من أصحاب عبد الله بن مسعود. الوليد بن مسلم الدمشقي تلميذ الأوزاعي وشيخ الإمام أحمد، ولهم آخر بصري تابعي. أما مسلم وليد ابن رباح، هناك وليد بن مسلم وهذا مسلم ابن الوليد ابن رباح، فذاك مدني يروي عن الدراوردي وغيره. يختلف حتى الطبقة أيضا بالنظر إلى الشيوخ والتلامذة. وقد وهم البخاري في تسميته له في تاريخه بالوليد ابن مسلم. في التاريخ قال أنه الإمام مسلم، الأئمة كلهم سموه مسلم وليد بن رباح، لكن البخاري قال توهم وذكر هذا الوهم ابن أبي حاتم أيضا، وهو أصله مسلم الوليد، لكن البخاري سماه بالوليد ابن مسلم. قلت وقد يقرأ شيخ الحافظ المزي في تهذيبية تهذيب الكمال ببيان ذلك وميز بين المتقدم والمتأخر من هؤلاء بيانا حسنا، وقد زدت عليه الأشياء في كتابي التكميل. ابن كثير رحمه الله يقول في كتابي التكميل، هل تبع هذا؟ ما أدري. تبع كم مجلد؟ 4 مجلدات ولله الحمد. النوع السابع والخمسون معرفة المنسوبين إلى غير آبائهم بالغالب ودعوهم لآبائهم، هذا هو ماشي. لكنه المحدثون قد يكون اشتهر الراوي إلى غير أبيه، فهم يذكرون على المشتهر، ليس بلازم أن يذكروا ما يغمضه أو ما يخفيه. ولذلك هم يذكرون إلى أجدادهم، منسوب إلى أجدادهم فيذكرونه إلى أجدادهم. ولذلك ينبغي أن نعرف أن هذا منسوب إلى جدهم. هذا الشيخ قضي الدين الراشدي رحمه الله سبحانه كان له درك كبير جدا في مثل هذا. في بعضها نبحث الراوي من الكتب الستة ويقول هذا فلان منسوب هنا إلى جده بالفعل، يعني عنده ممارسة كبيرة جدا. كان يقول هذا فلان اذهبوا هو فلان وهنا نصب بهذا الإسناد إلى جده ولم ينسب إلى أبيه. نعم. وهم أقسام أحدهم المنسوبون إلى أمهاتهم كمعاذ ومعوذ ابن عفراء، وهم اللذان أثبت أبا جهل يوم بدر، وهم هذه عفراء بنت عبيد وأبوهم الحارث بن رفاعة الأنصاري، ولهم آخر شقيق لهم وهو عوذ هكذا. وقصته أنه أثبت أبا جهل قال عبد الرحمن بن عوف: كنت في الصف ورأيت أمام يميني فإذا أحد هؤلاء معاذ معوذ ويساري معوذ، فقلت لو كنت بين رجلين قويين فإذا أحدهما يسر في أذني: يا عمي أين أبو جهل؟ قال: ماذا تفعل بي؟ قال: إذا رأيته لا يسلمه الله مني فيقول: فإذا أبو جهل آت على جمل أورق، فقلت: هذا أبو جهل. فطار كالصقرين حتى ضرب أحدهما على جمله فسقط، وضرب أبا جهل فسقط يعالج الموت. القصة مشهورة في صحيح البخاري. كذلك كان يعالج الموت، مر عليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فركب على صدره وأراد أن يحز رأسه، فقال: لقد ارتقيت مرتقى صعبا يا روعي الغنم. عبد الله بن مسعود كان قصيرا فحز رأسه. فهذا الذي ذكره هنا معوذ معاذ بن عفراء هم الذين أثبت أبا جهل يوم بدر، وأمهم هذه عفراء بنت عبيد وأبوهم الحارث إلى آخره. ويقال عون بدل عوذ، أخوهم شقيقهم الثالث، وقيل عوف، الله أعلم. بلال ابن حمامة المؤذن، وهو أبوه بلال ابن رباح، معروف بلال بن رباح، لكنه قد ينسب بلال بن حمامة مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن أم مكتوم. أم مكتوم ما نسب إلى أبيه. العامة المؤذن أيضا، وقد كان يؤم أحيانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غيبته. نعم. ولا يستحي بعض أصحاب المذاهب إلى الآن، لا يستحون، يقولون إمامة الأعمى لا يجوز. في كتب موجود هذا. وكان العامة هذا رحمه الله رضي الله عنه كان يؤم مدينة في مدينة رسول الله وفي مسجد رسول الله، لكنهم يقولون لا يجوز إمامة الأعمى. ليش؟ القياس والأقل والرأي أنه ربما لا تقبل طهارته، يبول هو يبول على نفسه. قد يكون بعض العميان أنظف من كثير من البصراء، لكنه هكذا الله يكرمه. قيل اسمه عبد الله بن زايد، وقيل عمرو بن قيس، وقيل غير ذلك. عبد الله بن اللتبية هذا الصحابي، أتبية أيضا، أتبية أو اللتبية، وهي أمهم سهيل بن بيضاء وأخواه منه سهل وصفوان، واسم بيضاء دعد، يعني أمهم اسمها داد وهي كان لقبها بيضاء، واسم أبيهم وهب، يعني سهيل ابن وهب وسهل ابن وهب وصفوان ابن وهب، نسب إلى أمهم بيضاء وأمهم بيضاء اسمها داد. شرحبيل بن حسن أحد أمراء الصحابة على الشام، وهي أمه وأبوه عبد الله بن المطاع. شريح بن عبد الله بن المطاع الكندي، عبد الله بن بحينة، وهي أمه وأبوه مالك بن قشب الأسدي. سعد بن حبتة، وهي أمه وأبوه بحير بن معاوية. ومن التابعين ومن بعدهم محمد بن حنفية، وهو محمد بن علي بن أبي طالب. محمد بن حنفية وحنفية أمه اسمها خولة، وأبوه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. إسماعيل بن أولية، وهي أمه وأبوه إبراهيم، هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي. والبخاري رحمه الله كان يقول الذي يقال له ابن علي، وهو أحد الأئمة والفقه، أئمة الحديث والفقه من كبار الصالحين. قلت: فأما ابن علي الذي يعزو إليه كثير من الفقهاء وهو إبراهيم ابن إسماعيل هذا، وقد كان مبتدئا يقول بخلق القرآن هكذا يقول: أما ابن علي الذي يعزو إليه كثير من الفقهاء وهو إبراهيم ابن إسماعيل هذا، وهو وقد كان مبتدئا يقول بخلق القرآن. هنا جاء كلام يقول الشيخ أحمد شاكر: ظاهر عبارة المصنف يفيد أن ابن علي شخصان، أحدهما أحد أئمة الحديث والفقه وكبار الصالحين، والثاني مبتدئ يقول بخلق القرآن كما يستفاد من التعبير بأما التي للتفصيل والتنويع، كما كذلك يستفاد ذلك من اختلاف أوصاف ما قيل أما وما بعدها. والذي في الميزان والتهذيب أنه شخص واحد الإمام بدت منه حفوة وتعب منه. يعني إسماعيل ابن علي نفسه ليس يثناني كأنه يقول أما ابن علي الذي يعز إليه كثير من الفقهاء فهو إبراهيم ابن إسماعيل، يقول سياقه كأنه شخص آخر، لكن هو نفسه ابن علي الذي نقول هو إبراهيم إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم، وهو الذي حفى فقال وقعت منه عفوة وزل ولكل جواد كبوة، أنه قال القرآن مخلوق ثم تاب منه كما ذكر الذهبي رضي الله عنه. يقول الشيخ الألباني الطاهر علق يزيد عليه هنا أيضا قال أقول وليس الأمر كما قال الشيخ رحمة الشاكر رحمه الله، أما إسماعيل فإمام المشهور سقط من سقاط المسلمين، روى له الأئمة الستة في كتبهم وترجم له الجم الغفير منهم فانظر السير سيرها من نبلة وتهذيب الكمال. أما إبراهيم المذكور فهو ابنه، قال فيه الخطيب البغدادي كان أحد المتكلمين ممن يقول بخلق القرآن، وطول الحافظ بن حجر ترجمته في لسان الميزان، ونقل الذهبي في تاريخ الإسلام قول الإمام أحمد فيه ضال مضل، وختم ترجمته بقوله وكان أبوه من أئمة الإسلام. فكأن إبراهيم ابن إبراهيم هو إبراهيم ابن إسماعيل أصله إبراهيم ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم، فيقول أما إسماعيل إبراهيم المذكور فهو ابنه، أصله إسماعيل إبراهيم ابن إسماعيل ابن إبراهيم المقسم، إسماعيل ابن إبراهيم المقسم وابن علي إمام نظيف في عقيدته، لا لم يقل بخلق القرآن كما أوهم كلام أحمد شاكر رحمه الله، هو ابن هذا الإمام ابن نوح عليه السلام مثل نوح عليه السلام، قل هكذا الله المستعان. واسم أبيه طيب ابن هراسة وهو أبو إسحاق إبراهيم ابن هراسة، قال الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري هي أمه، واسم أبيه سلمة. من هؤلاء من قد ينسب إلى جدته؟ وقل بالنساء كذلك إذا جاء الدور إلى جده أيضا، ويقول يا على ابن منية. قال الزبير بن بكار هي أم أبيه، يعني جدته من قبل أبي أمية. وبشير بن الخصاصية واسم أبيه معبد بشير بن معبد، لكنه نسب إلى جدته هي الخصاصية أم جده الثالث، يعني جد جده. قال الشيخ أبو عمرو ومن أحدث ذلك أحدا شيخنا أبو أحمد عبد الوهاب بن علي البغدادي يعرف بابن السقينة وهي أم أبيه. قلت وكذلك قلت ابن كثير رحمه الله يقول وكذلك شيخنا العلامة أبو العباس ابن تيمية هي أم أحد أجداده الأبعدين، تيمية أم أحد أجداده الأبعدين، ولذلك المنطقة صاحب المنطقة وغيرهم أيضا يقولون ابن تيمية عدة أشخاص، وهو أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن أبي القاسم ابن محمد بن تيمية الحراني. ومنهم من ينسب إلى جده هناك إلى أمه أو إلى جدته، هنا إلى جده أو قل إلى جد جده أو إلى جد أبيه أو نعم. منهم من ينسب إلى جده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين وهو راكب على البغلة بغلتي يركضها إلى نهر العدو وهو ينوه باسمه يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، هو عبد الله بن عبد المطلب، وقال أنا ابن عبد المطلب، فنسب النبي صلى الله عليه وسلم أمامه. هنا كان الموضوع في الحقيقة ينبغي أن يذكر، لماذا لم يقل أنا ابن عبد الله؟ لأن عبد المطلب الناس كانوا يعرفون أشهر من يكون، وعبد الله قد مات وهو في سن مبكر، والنبي صلى الله عليه وسلم حمى حمل، فلذلك في موضع التعريف والتخويف أنا ابن عبد المطلب أنسب ما يكون، ولا يقال لماذا نسب إلى جده وهو رسول الله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، وكبي كأبي عبيدة ابن الجراح وهو عامر بن عبد الله ابن الجراح، أبو عبيدة ابن الجراح أبو عبيدة ابن عبد الله ابن الجراح الفهري أحد العشرة وأول من لقب بأمير الأمراء بالشام، وكانت ولايته بعد خالد بن الوليد رضي الله عنه. مجمع ابن جارية وهو مجمع ابن يزيد ابن جارية، وجارية هذا ليس اسمه المرأة، اسمه جدي ابن جريج، هو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج. ابن أبي ذيب هو محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ذيب، كل هؤلاء منصوبين إلى أجدادهم. أحمد ابن حنبل هو أحمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني، ولذلك عامة قال أحمد ابن حنبل أحمد ابن هو أحمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني أحد الأئمة الأربعة. يعني أبو بكر ابن أبي شيبة هو عبد الله ابن محمد ابن أبي شيبة إبراهيم، أبو شيبة اسمه إبراهيم، وإذا نسب إلى جده. كذلك أخوه أيضاً، وكذلك أخوه عثمان الحافظ وأخوه القاسم. أبو سعيد بن يونس صاحب تاريخ مصر هو عبد الرحمن ابن أحمد ابن يونس ابن عبد العالى ابن يونس. أبو سعيد هو عبد الرحمن ابن أحمد ابن يونس ابن عبد العالى الصدفي. وممن نسب إلى غير أبيه، لم ينسب لا إلى أمي ولا إلى أبي ولا إلى جدي، إلى غير أبيه، منهم مقداد ابن الأسود، وهو مقداد ابن عمرو ابن ثعلبة الكندي البهراني، والأسود هو ابن عبد يغوث الزهري، وكان زوج أمه، كان هو ربيبه فاشتهر به أنه ابنه، وهو ربيبه فتبناه فنسب إليه. وأن هذه التسمية على كل حال ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، لكن إذا اشتهر الإنسان فأهل الحديث يجيزون في للتعريف في الرواية، وإن كان يكره هذا الاسم أيضا لكنهم يجيزون، وليس هذا من الغيبة. الحسن بن دينار هو حسن ابن واصل، ودينار زوج أمه يعني هو إذن ربيبه. وقال ابن أبي حاتم الحسن ابن دينار ابن واصل. ساك ملام نأخذ هذا. النوع الثامن والخمسون في النسب على خلاف ظاهرها، يعني النسبة يكون في ظاهره أنه إلى فلان منصوب إلى بلدة فلانية، وذلك كأبي مسعود عقبة بن عمرو البدري. هذا إذا قيل من الصحابة أنه بدري ماذا يعرف؟ أنه شهد بدرا، لأن كان كما جاء في الصحابة كانت غزوة بدر في الصحابة أذكر يعني أشهر، والذين فاتتهم هذه الغزوة كانوا يتمنون أن تأتي غزوة فيشتركون بها. زعم البخاري أنه ممن شهد بدرا، البخاري رحمه الله ذكر ممن شهد بدرا، وهذا واضح جدا في أبوابه في بابه، لكن الآخرون قالوا لا، لم يكن وخالفوا الجمهور فقالوا إنما سكن بدرا فنسب إليه. وفي رواية أخرى قال سكن عند بئر في بدر هكذا. فهنا بالسكر بدري أم بحضوره غزوة بدر، الإمام البخاري يرى أنه حضر أو شهد غزوة بدر. سليمان بن ترخان الطيمي لم يكن منهم، لم يكن من بني تيم الله، إنما نزل فيهم فنسب إليهم، وكان من موالي بني برة. لا نسبة بالولاء ولا نسبة بالنسب، إنما نزل عندهم فعرف فيهم. نعم. أبو خالد الدالاني بطن من همدان دالان نزل فيهم أيضا، وإنما كان من موالي بني أسد. إبراهيم بن يزيد الخوزي إنما نزل شعب الخوز بمكة. خوز اسمه تعرفون؟ هو هذا الذي يسمونه خوز النقاسة. أنا بحثت هذا، سألت الشيخ بسام رحمه الله، كنا نخرج لتجديد معرفة أعلام الحرم على الجبال، وقال هذا هو خوز بمعنى خوز النكاسة الذي سموه خوز النكاسة هذه. فكأنما نزل شعب الخوز بمكة. عبد الملك بن أبي سليمان الحرزمي وهم بدر من فزارة نزل في جبانتهم بالكوفة، يعني لم يكن عرزميا. محمد بن سليمان الأوقي بدر من عبد القيس أوقي، وهو ليس من بدر عبد القيس ولا من بدر عوق، إنما هو باهلي ولكنه نزل عندهم بالبصرة. أحمد بن يوسف السلمي شيخ مسلم، وهو أزدي ولكنه نسب إلى قبيلة أمه، قبيلة أمه من بني سليم. وكذلك حفيده أبو عمرو إسماعيل بن نجيد السلمي، وحفيده هذا أبو عبد الرحمن السلمي الصوفي. من ذلك مقسم مولى ابن عباس للزومه له، إنما هو مولى لعبد الله بن الحارث بن نوفل، وخالد الحذاء انما قيل له ذلك لجلوسه عند خالد بن مهران الحذاء الذي يعمل الحذاء وغيرها، لكنهم قالوا ما اعالج مهنه الحذاء او مهنه الحذاء، انما هو كان يمر من شيخه ويجلس عنده، كانوا على حذائين اذا فقيل الحذاء، انما قيل ذلك لجلوسه عنده. ويزيد الفقير، فقير هذا فقير كانه مسكين لكنه على خلاف الظاهر هو لم يكن فقيرا، انما لانه كان يألم من فقار ظهره، فقير يعني له ألم في فقار ظهره. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه، ان شاء الله يوم واحد نجلس. Thank you.